بسم الله الرحمن الرحيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع سيرة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. انتهينا إلى عنوان جانبي وهو قريش يهددون أبا طالب. قريش هي قبيلة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي التي كانت تسكن مكة وفيها بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم ابتداء. وجاءت سادات قريش إلى أبي طالب عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الذي كان يدافع عنه مع أنه على ملة قومه لم يدخل في الإسلام بعد. فقال له: يا أبا طالب، إن لك سنا وشرفا ومنزلة فينا. السن هو كبره، والشرف هو الارتفاع، والمنزلة هي المكانة. فقال له: يا أبا طالب، إن لك سنا وشرفا ومنزلة فينا، وإنا قد استنهيناك من ابن أخيك فلم تنهى. استنهيناك بمعنى طلبنا منك أن تنهى ابن أخيك وهو محمد صلى الله عليه وسلم عن دعوته. فلم تنهى يعني لم تقوم بحق الناهي الذي طلبنا منك ورجوناك أن تقوم به، وإن والله لا نصبر على هذا، بلغ بهم الأمر الشدة والذروة في الحقد والحوق والكفر والعياذ بالله، وادعوا أنهم لا صبر لهم على شتم آبائهم، فقالوا: وإن والله لا نصبر على هذا من شتم آبائنا، لأنه كان يسمهم بالضلالة وأنهم في ضلال مبين، فاعتبروا هذه سبة لآبائهم وتسفيه أحلامنا، يعني وصف العقول بالسفه وهو قلة الفهم والاستيعاب، أنهم كانوا يعبدون التجارة، ومن يعبد حجرا لا ينفع ولا يضر فهو سفيه بالفعل. وعيب آلهتنا يعني إلحاق النقصان بها وأنها حجارة صماء لا تنفع ولا تضر ولا تستطيع أن تحمي أنفسها، فكيف تحمي غيرها؟ ولا تدفع أنفسها شرا ولا تجلب لأنفسها نفعا، فكيف تدفع عن عابديها الخير والشر وتجلب النفع وتدفع الضر؟ فقالوا: من شتم آبائنا وتسفيه أحلامنا وعيب آلهتنا حتى تكفه عنا أو ننازله وإياك في ذلك. المنازلة هنا هي الحرب الضروس، حتى يهلك أحد الفريقين، يعني حتى نموت نحن على ديننا أو تموت أنت وابن أخيك في الدفاع عن ديانته الجديدة. عظم على أبي طالب هذا الوعيد والتهديد الشديد، عظم عليه لأنه سيد مكة، وأنه لا ينبغي لأحد أن يهدد سيد مكة بهذا القول، وكان محبباً عند قومه، فبلغ هذه المنزلة من التهديد لما يفعل النبي صلى الله عليه وسلم ويدعو إليه، وهذا هو السبب. فبعث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني بعث أبو طالب إلى النبي صلى الله عليه وسلم في طلبه، وقال له: يا ابن أخي، إن قومك قد جاءوني، إن قومك نسب القوم إليه حتى يرقق قلبه وحتى يبلغ الطلب منه المبلغ، إذا علم أن هؤلاء قومه وأهله عشيرته. فقال له: يا ابن أخي، إن قومك قد جاءوني فقالوا لي كذا وكذا مما ذكرنا آنفا، فألقي علي وعلى نفسك ولا تحملني من الأمر ما لا أطيق. أبقى علي، لأنني إذا ضللت أدافع عنك وقامت بطون قريش كلها، فإنه لن يقف إلى جواري إلا مخلصي بنو هاشم. وماذا يصنع مخلص بني هاشم مع بطون قريش على عددها وتعدادها؟ فقال: فأبق علي وعلى نفسك ولا تحملني من الأمر ما لا أطيق. فظن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن عمه خاذله لما أعلن أبو طالب أنه لا يطيق حرب قريش كلها، وتبرأ أبو طالب من الحول من حرب قريش كلها، ظن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن عمه سوف يخذله ويترك نصرته ولا يقف إلى جواره ويدافع عنه، وأنه ضعف عن نصرته. فقال: يا عم، والله لو وضع الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر حتى يظهره الله أو أهلك فيه ما تركته. وهذه العبارة التي قالها النبي صلى الله عليه وسلم على جمالها وحسنها، إلا أنه في سندها ضعف، كما بين أهل الصنعة في الحديث. ولكن جاءوا برواية أخرى سندها حسن، يقول: ما أنا بأقدر على أن أدع لكم ذلك حتى تشعلوا لي منها شعلة، يقصد الشمس، يعني يعجزهم أن يصلوا إلى الشمس فيشعلوا منها شعلة، فإنه لن يدع هذا الأمر حتى يأتوا بهذا الفعل، وهذا تعجز لهم، وهو كناية عن عدم تركه لهذا الأمر. ثم استعبر، واستعبر يعني طلب العبرة أو العبرات، وهي الدموع، يعني بكى، سكب العبرات يعني أسقط الدموع، دموع العين يعني كناية عن البكاء. ثم استعبر وبكى وقام، قام من مجلس عمه واستأذن، فلما ولى ناداه أبو طالب عمه، فلما أقبل عليه قال له: اذهب يا ابن أخي، فقل ما أحببت فوالله لا أسلمك لشيء أبدا. فلما تولى باكيا رص أبو طالب لابن أخيه اليتيم، وطبعا لم يعد يتيم لأنه بلغ الرشد وبلغ الحلم وجاوزه وتجاوز 40 من عمره، فلم يعد بعد يتيما، ولكن رص لابن أخيه الذي لا عصبة له غيره، فناداه وأقسم بأنه لن يسلمه، لن يسلمه بمعنى لن يدعه يهلك أو يحارب أو يقاتل حتى يقف إلى جواره، وأنشد بيتين من قصيدة له، فقال: والله لن يصلوا إليك بجمعهم حتى أوسد في التراب دفينا. يقسم بالله أنه لن يصل إليه هؤلاء بجمعهم حتى يوسد في التراب، يعني يموت. دون الدفاع عنه والحماية له. فاصدع بأمرك، يعني اجهر بأمرك، اجهر بأمرك، اصدع به، يعني فاصدع بأمرك ما عليك غضاضة، وأبشر وقر بذلك منك عيونا. فاصدع بأمرك، اجهر به ما عليك غضاضة. الغضاضة هي التنقص والنقصان، معنى الغضاضة التنقص والنقصان. فاصدع بأمرك ما عليك تنقص ولا عار ولا عيب ولا نقيصة، وأبشر وقر، يعني اسعد بذاك منك عيونا. يقال قرير العين يعني سعيد وراض. ثم تحدث المؤلف رحمه الله تحت عنوان قريش بين يدي أبي طالب مرة أخرى. لم تيأس قريش من مجادلة أبي طالب ومراودته عن ابن أخيه صلى الله عليه وسلم، فأجمعت السادات والكبراء وذهبت إليه مرة ثانية ومعهم شاب من خيرة شبابهم. لما رأت قريش أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ماض في عمله، وعرفت أن أبا طالب قد أبى خذلان رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه مجمع لفراقهم وعداوتهم في ذلك، ذهبوا إليه بعمارة ابن الوليد ابن المغيرة ابن عبد الله بن عمر ابن مخزوم المخزومي، وهو شاب من بني مخزوم من ثاني أشرف بطن في قريش، فذهبوا به إلى أبي طالب وقالوا له: يا أبا طالب، إن هذا الفتى أنهد فتى في قريش وأجمله، فخذه فلك عقله ونصره، واتخذه ولدا فهو لك، وأسلم إلينا ابن أخيك هذا الذي خالف دينك ودين آبائك وفرق جماعة قومك وسفه أحلامهم، فنقتله، فإنما هو رجل برجل. هذا العرض من قريش، وبئس العرض. جاءوا بأحد فتيانهم وهو عمارة ابن الوليد بن المغيرة، وكلمة اسم عمارة اسم يطلق على الرجل ويطلق على المرأة عمارة، يعني عمارة وعمارة للرجل، والمرأة تسمى عمارة، ومعنى كلمة عمارة وعمارة القبيلة العظيمة. المشهور في أسماء الرجال عمارة بالضم، عمارة بن الوليد بن المغيرة. وقال له: يا أبا طالب، إن هذا الفتى أنهد. كلمة أنهد أصل النهد هو الثدي، وأيضا هو اسم من أسماء الأسد، يقال على الأسد نهد من أسماء الأسد. فأصل النهد هو الثدي، وهو المرأة يعني الثدي المرأة يسمى نهد، وهو من أسماء الأسد. وأنهد القوم أقواهم وأجلدهم، يعني أنهد القوم هو أقوى القوم وأجلدهم، يعني أصبرهم على المعارك والمجالدة والمصابرة في الشدائد. فقالوا إن هذا الفتى هو عمار بن الوليد بن المغيرة، هو أنهد فتى في قريش وأقواهم وأجلدهم، فخذه يكون لك عقله ونصره، يدخل له لك الولاية منه، ويعتبر بديل لأحد أبنائك كابن أخيك. فابن الأخ يعتبر ابن الإنسان، لقوله صلى الله عليه وسلم عم الرجل صن وأبيه كما في الصحيح. فقالوا فخذه فلك عقله ونصره، واتخذه ولدا فهو لك، وأسلم إلينا من أخيك، يعني دعنا وإياه واتركه لنا نقتله. هذا الذي خالف دينك ودين آبائك وفرق جماعة قومك وسفه أحلامهم فنقتله، فإنما هو رجل برجل. فقال مجيبا لهم: والله لبئس ما تسومونني. المساومة هي المعاودة والمفاصلة، فقال: والله لبئس ما تسومونني، يعني بئس ما تعاودوني وتفاصلوني. أتعطوني ابنكم أغذوه لكم، وأعطيكم ابني تقتلوه، يعني تدفعون إلي أحب أبنائكم إليكم فأظل أطعمه وأسقيه وأنفق عليه وأدافع عنه، وأنا أعطي ابني لكم تقتلوه، فبئس فعلا المساومة. هذا والله ما لا يكون أبدا. فقال المطعم ابن علي ابن نوفل ابن عبد مناف: والله يا أبا طالب لقد أنصفك قومك. لماذا ذكر المؤلف هنا وخص المطعم ابن علي؟ لأن بني عبد مناف وبني هاشم بينهم حلف، وهو حلف الدفاع المشترك، وأنهم يناصرون بعضهم البعض ويوالئون بعضهم البعض. فلما تكلم المطعم بن علي بن نوفل بن عبد مناف وقال: والله يا أبا طالب لقد أنصفك قومك وجهدوا على التخلص مما تكره، فما أراك تريد أن تقبل منهم شيئا. فهنا يعترض أكبر حليف لأبي طالب وهو المطعم بن علي على إصرار أبي طالب عن الدفاع والحماية لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه إحدى الشدائد التي يمر بها النبي صلى الله عليه وسلم، أن بني عبد مناف ربما يتخلون عن نصرته، وتظل بنو هاشم وحدها بين بطون القبائل، بطون هذه القبائل الكثيرة من قبائل قريش. فقال أبو طالب: والله ما أنصفوني. أصل الإنصاف معناه المعاملة بالعدل والقسط، هذا معنى الإنصاف. فقول له: والله لقد أنصفك قومك، يعني عملوك بالعدل والقسط وأحسنوا إليك. فجهر أبو طالب بالعكس والضد، فقال: والله ما أنصفتموني، يعني ما عملتموني بالعدل والقسط ولكنك يعني يا مطعم بن عدي أجمعت خذلاني. الخذلان هو ترك النصرة. الخذلان تقول خذل فلان فلانا يعني ترك نصرته. فقال ولكنكم أجمعتم يعني اتفقتم على خذلاني يعني ترك نصرتي ومظاهرة القوم علي. المظاهرة هي التجمع والتعاون لإعلان الرضا أو السخط. يعني إذا تجمع قوم لكي يعلنوا رضاهم عن شيء أو يسخطوا عن شيء تسمى إيه؟ مظاهرة. تقول ظاهر بنو فلان بني فلان يعني اجتمعوا عليهم لكي يؤيدوهم وينصروهم. فقال ولكنك أجمعت. الخطاب لمن؟ المطعم بن عدي اللي هو قائد وعظيم بني نوفل ابن عبد مناف. ولكنك يعني يا مطعم أجمعت خذلاني ترك نصرتي ومظاهرة القوم علي فاصنع ما بدا لك. يعني اصنع أنت وقومك ما بدا لك من المظاهرة عليه وعلى ابن أخيه وعلى بني هاشم وأيضا على خذلانه وترك نصرته. هذه القصة اللي هي الذهاب مرتين إلى أبي طالب، طبعا هاتين المرتين كان بينهما وقت بسيط، السياق يدل على ذلك أنهما كان بينهما وقت بسيط. ولكن يعني يقول المؤلف رحمه الله لتذكر المصادر التاريخية زمن هاتين الوفادتين، لكن يبدو بعد التأمل في القرائن والشواهد أنهما كانتا في أوسط السنة السادسة من النبوة، وأن الفصل بين الوفادتين للزيارتين كان يسيرا، يعني كان بينهما وقتا قليلا يعد بالأيام أو شهر أو قرابة ذلك. فلما يئسوا من استجابة أبي طالب لهم فكروا في إعدام وقتل واغتيال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعنهم الله. وبعد فشل قريش، هذا الكلام تحت عنوان فكرة الطغاة، فكرة الطغاة في إعدام النبي صلى الله عليه وسلم، وبعد فشل قريش وخيبتهم في الوفادتين الزيارتين إلى أبي طالب عادوا إلى ضراوتهم. الضراوة هي الشراسة والافتراس. عادوا إلى ضراوتهم وتنكيلهم بأشد مما كان قبل ذلك، تنكيلهم بالمستضعفين من المسلمين في مكة والتعرض لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وخلال هذه الأيام نشأت في طغاتهم يعني أعتى مجرميهم الذين جاوزوا الحد في التعدي والبغض والكره لرسول الله صلى الله عليه وسلم. نشأت في طغاتهم فكرة إعدامه صلى الله عليه وسلم بطريقة أخرى، يعني بطريقة غير طلبه من أبي طالب ووضع الشاب مكانه ثم يأخذونه بالبدن ويقتلوه. فكروا في فكرة أخرى لقتل رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكانت هذه الفكرة وتلك الضراوة سببا في إسلام أكبر بطلين من أبطال مكة، وهما حمزة بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف وعمر بن الخطاب ابن نفيل العدوي القرشي رضي الله تعالى عنهما. كانت هذه المحاولات القاسية الشرسة لقتل النبي صلى الله عليه وسلم هي أهم أسباب إسلام حمزة ابن عبد المطلب وعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهم. فمن تلك الضراوة أن عتيبة ابن أبي لهب أتى يوما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. عتيبة هذا وأخوه عتبة كان قبل البعثة تزوج من بنتي رسول الله صلى الله عليه وسلم رقية وأم كلثوم. فلما جهر النبي صلى الله عليه وسلم بالبعثة وبالرسالة كان من أكبر أعدائه عمه أبو لهب أبو عتبة وأبو عتيبة، فنهر ابنيه وأمرهما بتطليق بنتي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فطلقا بنتي رسول الله صلى الله عليه وسلم. انظر إلى الأذى يأتي من كل جانب، حتى من ناحية المصاهرة يؤذونه في أهله في بناته، يؤذونه في عرضه، يؤذونه في تكذيبه، يؤذونه بالشتم والتضييق، يؤذونه بالتفكير في قتله صلى الله عليه وسلم. فذهب هذا الملعون وهو عتيبة ابن أبي لهب الذي كان يوما ما زوج ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ناهيك عن الاحترام والاحتشام الذي يكون بين الرجل وبين صهره، ذهب إليه وتسلط عليه بالأذى حتى بلغ منه أنه شق قميصه عليه، شق قميص النبي صلى الله عليه وسلم مزقه وتفل في وجهه، يعني بصق في وجهه، ولكن الله عز وجل حماه فلم يصل هذا البزاق النجس إلى وجه النبي صلى الله عليه وسلم، فبزق في وجهه إلا أن البزاق لم يقع عليه، وحينئذ دعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم، صبر عليه حتى شتمه وسبه وتناوله بيده ومزق خميصه، ثم استطال حتى بزق عليه، حينئذ فاض برسول الله صلى الله عليه وسلم فدعا عليه قائلا: اللهم سلط عليه كلبا من كلابك. قلنا أيضا أن الكلب من أسماء الأسد، يبقى النهارده ذكرنا اسمين من أسماء الأسد، من يقولهم؟ النهد. النهد والكلب. فخرج عتيبة مرة في نفر من قريش تاجرا إلى الشام، حتى نزلوا في مكان من الشام يقال له الزرقاء، فطاف بهم ليلا الأسد، فجعل عتيبة وهو يسمع لزئير الأسد يقول: يا ويل أخي، وهي كلمة دعاء أو كلمة تقال عند الشعور بالخطر أو التلف، هو والله آكلي، يعني هذا الأسد الذي يزأر ويعلو صوته ويقترب شيئا فشيئا سوف يأكلني. لماذا؟ والقافلة كثيرة وأعدادها يجاوز 40 رجل، فكيف تدعي أنه يأكلك من دون جملة أصحاب القافلة؟ علل ذلك قائلا: هو والله آكلي كما دعا محمد علي. إذن فعندهم يقين أن دعوات النبي صلى الله عليه وسلم مستجابة. قتلني وهو بمكة، يعني قتلني بمكة وهذا في الشام في الأردن، ووصلت الدعوة وصدقت واستجيبت، فقال: هو والله آكلي كما دعا محمد صلى الله عليه وسلم علي، قتلني وهو بمكة وأنا بالشام، فغدا يعني أصبح، فغدا عليه الأسد من بين القوم وأخذ برأسه فذبحه، يعني تناول رأسه حتى أكل عنقه فذبحه. فهذه محاولة للإيقاع من قبل هذا الشاب من بني هاشم بالنبي صلى الله عليه وسلم. ومنها ما ذكر أن عقبة ابن أبي معيط وطأ على رقبته الشريفة صلى الله عليه وسلم وهو ساجد حتى كادت عيناه تبرزان. هذه محاولة أخرى من قبل هذا المجرم الخطير من أكابر مجرمي قريش وهو عقبة ابن أبي معيط الذي وطأ يعني داس بقدمه، كلمة وطأ يعني داس بقدمه، ويكنى بها عن الجماع، جماع رجل لامرأته، ويقال فراش وطيء يعني ممهد، وطريق وطيء أو أرض وطيئة يعني ممهدة، وقولك وطأ الرجل يعني داس بقدمه. فيقول فوطأ على رقبته الشريفة صلى الله عليه وسلم وهو ساجد حتى كادت عيناه تبرزان. وطأ على رقبته من أي ناحية؟ من ناحية العنق ولا من ناحية القفة؟ هو ساجد يبقى من ناحية القفة، عاوز تفكير يعني. حتى كادت عيناه تبرزان من شدة وطئه الملعون على عنق رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومما يدل على أن طغاتهم، يعني هذه القصة رواها الإمام البخاري في صحيحه، ومما يدل على أن طغاتهم كانوا يريدون قتله، قلنا الطغاة هم الذين تجاوزوا الحد في طغيانهم واعتدائهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى أصحابه، مما يدل على أن طغاتهم كانوا يريدون قتله صلى الله عليه وسلم، ما رواه ابن إسحاق من حديث طويل قال فيه: قال أبو جهل: يا معشر قريش، إن محمدا قد أبى إلا ما ترون من عيب ديننا وشتم آبائنا وتسفيه أحلامنا وشتم آلهتنا، وإني أعاهد الله لأجلسن له بحجر ما أطيق حمله، فإذا سجد في صلاته فضخت به رأسه. فضخت به، كلمة فضخت، الفضخ هو كسر الشيء الأجوف، فأراد أنه سوف يكسر رأسه بهذا الحجر. تقول فضخت الشيء يعني كسرته، ولا تقال على الشيء الأصم، بل الشيء الذي به تجويف كالرأس والبطيخة الكبيرة، إذا كسرتها تقول فضختها. فيقول: فإذا سجد في صلاتي فضخت به رأسه فأسلموني عند ذلك أو امنعوني. أسلموني يعني دعوني أقتل على يد بني هاشم، أو امنعوني يعني احموني. فهو يخاف سطوة بني هاشم لأن فيهم أبطال مثل حمزة بن عبد المطلب، وفيهم بنو عمومته وكثير من أبطال قريش. فقال: فأسلموني عند ذلك أو امنعوني، فليصنع بعد ذلك بنو عبد مناف ما بدا لهم، قالوا: والله لا نسلمك لشيء أبدا، فامضي لما تريد. يعني جميع البطول، بطول قريش الكافرة كبني مخزوم وبني سهم وبني جمح وبني عدي وبني تيم وبني أسد وغيرهم كبني أمية وبني عبد الشمس وبني عبد الدار، كلهم متعاونون على حماية أبي جهل حينما ينفذ خطته الشيطانية ويأتي بحجر لا يستطيع حمله، حجر كبير، فيضرب به رأس النبي صلى الله عليه وسلم وهو ساجد فيقتله. فلما أصبح أبو جهل أخذ حجرا كما وصف. ماذا وصف؟ كبيرا لا يستطيع حمله إلا بمشقة ومجهود. أخذ حجرا كما وصف، ثم جلس لرسول الله صلى الله عليه وسلم ينتظره، وغدا رسول الله صلى الله عليه وسلم كما كان يغدو. قلنا يغدو والسير في الصباح ولا المساء؟ الصباح. الصباح. كما كان يغدو، فقام يصلي وقد غدت قريش فجلسوا في أنديتهم، وكانت أنديتهم يعني مجالسهم حول الكعبة ينتظرون ما أبو جهل فاعل، يعني ينتظرون ما يفعله أبو جهل من توعده وإصراره على فضخ رأسه الشريفة صلى الله عليه وسلم بحجر كبير. فلما سجد رسول الله صلى الله عليه وسلم احتمل أبو جهل الحجر ثم أقبل نحوه صلى الله عليه وسلم وهو ساجد، حتى إذا دنا منه رجع منهزما منتقعا لونه مرعوبا قد يبست يداه على حجره حتى قذف الحجر من يده. انظر، يعني ذهب يدعي الشهامة ويدعي النجابة ويدعي الشجاعة وحمل الحجر وأسرع به إليه وهو ساجد، فلما أوشك أن يصل تغيرت حاله فعاد منهزما منتقعا لونه، يعني أصفر الوجه، لم يبقى في وجهه عرق ينضب، والحجر ملتصق بيديه فتخلص منه بقوة، وحتى قذف بالحجر من يده. وقامت إليه رجال من قريش فقالوا: ما لك يا أبا الحكم؟ يعني ماذا دهاك يا أبا الحكم؟ وأبو الحكم هي كنية من؟ كنية أبي جهل التي كان يكنى بها في قريش، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قال عليه كنية أسقط به الدهر كله وسماه أبو جهل. على فكرة كلمة أبو الحكم لا تجوز ولا تصح، لما في الصحيح أن رجلا من الصحابة الذين هاجروا إلى النبي صلى الله عليه وسلم كان يكنى بأبي الحكم، فقال له: ما هذه الكنية؟ قال: إن قومي كانوا إذا اختلفوا في شيء رجعوا إلي فأحكم بينهم فيصدروا عن رأيي فسموني بأبي الحكم. فقال: هل لك من ولد؟ قال: نعم، عندي شريح وفلان وفلان وفلان، عد ثلاثة من الأولاد. فقال: من أكبرهم؟ قال: شريح. فقال: أنت أبو شريح. وكان اسمه هانئ أبو شريح. فهذا الحديث يدل على أن كلمة أو كنية أبو الحكم هذه لا تجوز حتى في الإسلام، أن يتسمى إنسان بأبي الحكم لقوله إن الحكم هو الله. ولكن هل لك من الولد؟ قال: نعم لي فلان شريح وفلان وفلان. قال: أنت أبو شريح. فقالوا: ما لك يا أبا الحكم؟ قال: قمت إليه لأفعل ما قلت لكم البارحة بالأمس، فلما دنوت منه عرض لي دونه فحل من الإبل. ذكر ولا أنثى؟ ذكر. ذكر. عرض لي دونه فحل من الإبل: لا والله ما رأيت مثل هامته. هامته يعني رأسه، الهامة اللي هي الرأس، وتطلق أيضا على اعتقاد كفري، يعني كلمة هامة من معانيها أن يعني الأهل الجاهل يعتقدون أن الرجل إذا قتل خرج من جوفه طائر يظل يصرخ ويصرخ حتى يؤخذ بثأره، يصرخ في مكان موته أو قتله. فإذا رأيتها في بعض الأشعار، أشعار العرب، أو صوت هامة، معناها إيه؟ أنه كان يعتقد أن هناك طائر خرافي يخرج من جوف القتيل ويظل يصرخ في مكان قتله حتى يأخذ قومه بثأره، فإذا أخذ قومه بثأره سكن وسكت. فهذا منتشر في أشعار العرب الجاهلية، فهذا معنى هامة. ولكن يقول حينما وصف فحل الإبل: فوالله ما رأيت مثل هامته، يعني رأسه، فالهامة هي الرأس، ولا مثل قصرته. قصرته يعني أصل العنق، تسمى قصرة. أصل العنق يعني منبت العنق، منشأ العنق عند الإبل. الفحلة الكبيرة يكون ضخم، فهو يقسم أنه ما رأى رأس جمل مستهزئ الرأس ولا قصر يعني منشأ عنق ضخم مثل منشأ عنق هذا الفاحل ولا أنيابه يعني بعض أسنانه لفحل قط يعني ما رأى لا هامة ولا قصرة ولا أنياب لجمل من الجمال مثل ما رأى من هذا الجمل الذي رأى خلف النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا والله ما رأيت مثل هامته ولا مثل قصرته ولا أنيابه لفحل قط فهم بي أن يأكلني يعني فتح فاء وهجم عليه ليأكله قال ابن إسحاق ذكر لي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذلك جبريل عليه السلام لو دنا لأخذه لو دنا أبو جهل بحجره هذا اقترب أكثر من اللازم برسول الله صلى الله عليه وسلم لأخذه يعني لقتله وبعد ذلك فعل أبو جهل برسول الله صلى الله عليه وسلم ما أدى به إلى إسلام حمزة رضي الله عنه وسيأتي قريبا يعني بعد هذه المعجزة وهذه الحادثة لم يهدأ أبو جهل ولم يسكت بل كرر اعتداءاته على رسول الله صلى الله عليه وسلم يرحمك الله وأما طغاة قريش فلم تزل فكرة إعدام رسول الله صلى الله عليه وسلم تنضج في قلوبهم روى ابن إسحاق عن عبد الله بن عمرو بن العاص طبعا ابن إسحاق هو الإمام المعتبر في سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو كفء الإمام مالك ابن أنس إمام المدينة وعاصره وقريب منه في السن وإمام كما أن الإمام مالك ابن أنس إمام في الحديث والفقه فابن إسحاق هو إمام في السيرة والمغازي وكان بينهما ما يكون بين العلماء الذين يعاصر بعضهم البعض ويتنافس بعضهم مع البعض يقول قال ابن إسحاق فذكر لي أن صلى الله عليه وسلم قال ذلك جبريل عليه السلام لودنا لأخذه ويقول ابن إسحاق عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال حضرتهم يعني الملأ من طغاة قريش حضرتهم وقد اجتمعوا في الحجر اللي هو حجر الكعبة وما يسميه العامة حجر إسماعيل فذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني ذكر بعض طغاتهم سيرة النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا ما رأينا مثل ما صبرنا عليه من أمر هذا الرجل لقد صبرنا منه على أمر عظيم فبينهم كذلك كلمة بينا يعني بينما معناها بينما تساوي كلمة بينما بالتمام فبين يعني بينهم هم كذلك إذ طلع رسول الله صلى الله عليه وسلم انظر إلى الشجاعة والجسارة والهمة كان لا يخشى قريش ولا يخاف منها مع أنه وحيد وفريد ومع أنه لا قوة له بهم كان يخرج إلى المسجد الحرام ويصلي عند الكعبة ويستلم الحجر ويطوف بالبيت ويصنع ما بدا له صلى الله عليه وسلم وهم يتحدثون في شأنه ويخططون الخطط لقتله والتعدي عليه خرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقبل يمشي حتى استلم الركن أي ركن؟ أي ركن؟ هم ركنين هو الاثنين يمنيين هذا اللي ها؟ بس كلها بيبقى في اليمن يعني التقبيل في اليمن نعم؟ الاستلام في اليمن والتقبيل والاستلام بس البداية من أين يبتدأ في طريق الطواف؟ الحجر الأسود فهي مقصودة بالركن هو الحجر الأسود فيطلق على الحجر الأسود أيضا الركن اليماني يعني الركن اليماني الجانب اليماني من الكعبة له ركنان كلاهما يطلق عليه الركن اليماني فإذا بدأ الطواف من ركن فإنه يبدأ من إيه؟ الحجر الأسود. يقول: ثم فأقبل يمشي حتى استلم الركن، ثم مر بهم طائفا بالبيت فغمزوه. غمزوه، أصل الغمز هو الإشارة بالعين والحاجب، وأيضا الإشارة باليد، وأيضا الدفع باليد يسمى أيضا غمز. قال: غمزه في جنبه، يعني ضربه في جنبه بيده. فتستخدم هذه الكلمة بثلاث معاني: الإشارة باليد، والإشارة بالعين والحاجب، والضرب باليد في موضع من الجسم. هذا أصل الغمز. فالغمز الإشارة بالعين والحاجب أو باليد، أو النخس باليد. النخس اللي هو بنقول إيه؟ بيغزه أو بيدفعه بيده، فيسمى نخس، يسمى غمز. فغمزوه ببعض القول. فيقول عبد الله بن عمرو بن العاص: فعرفت ذلك في وجهه صلى الله عليه وسلم، يعني أصابه القول أو الإشارة بإيه؟ بالغضب. فلما مر بهم الثانية غمزوه بمثلها، فعرفت ذلك في وجهه. ثم مر بهم الثالثة فغمزوه بمثلها، فوقف ثم قال: أتسمعون يا معشر قريش؟ يعني يجذب انتباههم ويمهد لكلمة عظيمة. أتسمعون يا معشر قريش؟ زي كل واحد مثلا: أنت سمعني؟ سمع بقول لك إيه؟ أتسمعون يا معشر قريش؟ أما والذي نفسي بيده، هو من؟ الله تبارك وتعالى. أما والذي نفسي بيده لقد جئتكم بالذبح، يعني جئتكم بالقتل. جئتكم بالذبح يعني جئتكم بالقتل، يعني أرسلت عليكم بذبح أشرافكم. وهذا ما حدث في غزوة بدر، لقد جئتكم بالذبح. فأخذت القوم كلمته، فأخذت القوم كلمته صلى الله عليه وسلم، حتى ما منهم رجل إلا كأنما على رأسه طائر وقع. يقال للرجل الساكن الذي لا حراك به كأن على رأسه الطير، فالطير تسقط على الأشجار والأوتاد والأحجار الساكنة لأمنها من عدم حركتها وضررها. فإذا سكن الرجل وصمت ولم يتحرك يقال في المثل كأن على رأسه الطير. فما منهم من رجل إلا كأنما على رأسه طائر وقع أو واقع. حتى إن أشدهم فيه، يعني أصعبهم وأكثرهم شراسة وضراوة، ليرفأه. كلمة يرفأه يعني في المعاجم اللغوية يعني يسكن غضبه، لها معاني كثيرة. فمنها المرفأ هو الميناء، يعني من ميناء السفن، مكان رسو السفن اسمه ايه؟ مرفأ. فيرفعه يعني يرسي سفينته، ويرفعه من معناها يسكن ايه؟ غضبا. حتى ان اشدهم يعني ضراوه وشراسه ليرفعه، يعني يسكن غضبه باحسن ما يجد يعني من الاقوال والافعال، ويقول: انصرف يا ابا القاسم، فوالله ما كنت جهولا. انهم يعلمون صدقه، فكونه صرح بانه سوف يذبحهم، إذن سوف يذبحهم لا محاله. فاصابهم الخوف والرعب، وكذلك كان ينصر النبي صلى الله عليه وسلم، حتى ان اشدهم ضراوه وشراسه في هذا الموقف يومها كان يخاطبه بألفاظ يسكن فيها غضبه بأحسن الألفاظ، ويناديه بكنيته فيقول: انصرف يا أبا القاسم، فوالله ما كنت جهولا. ثم يقول المؤلف رحمه الله: فلما كان الغد، يعني ثاني يوم، اجتمعوا كذلك يذكرون أمره، إذ طلع عليهم من؟ النبي صلى الله عليه وسلم. اطلع عليهم ف فوثبوا إليه وثبة رجل واحد. يعني هذه المرة لم يقم إليه أبو جهل وحده، ولكن قاموا إليه جميعا وأحاطوا به. فلقد رأيت رجلا منهم أخذ بمجمع ردائه، لو يقصد عقبة بن أبي معيط، وقام أبو بكر دونه يعني مدافعا وهو يبكي ويقول: أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله؟ ثم انصرفوا عنه. قال ابن عمرو اللي هو عبد الله: فإن ذلك لأشد ما رأيت قريشا نالوا منه صلى الله عليه وسلم. وفي لفظ البخاري يقول المؤلف رحمه الله عن عروة بن الزبير قال: سألت ابن عمرو بن العاص أخبرني بأشد شيء صنعه المشركون. طبعا عبد الله بن عمرو بن العاص من أعظم الرواة للحديث النبوي الشريف، روى ما يربو عن 3500 حديث، وأعلى منهم في الرواية في الكثرة أبو هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي، روى 5300 حديث ونيف فوقها قليل. هنا يذكر عبد الله بن عمرو بن العاص في رواية البخاري حينما سأله عروة بن الزبير قال: سألت ابن عمرو بن العاص أخبرني بأشد شيء صنعه المشركون بالنبي صلى الله عليه وسلم. قال: بينما النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في حجر الكعبة إذ أقبل عقبة بن أبي معيط. هنا صرح باسم الرجل. إذ أقبل عقبة بن أبي معيط فوضع ثوبه في عنقه الشريف صلى الله عليه وسلم فخنقه خنقا شديدا. طبعا ثوبه هذه اللي كانوا يلبسون الأردية والأكسية سهلة، يعني يخلع الرداء يبقى ملفوف على نصفه العلوي، فسهل أن يخلع الرداء ويربط به عنقه الشريف صلى الله عليه وسلم. فخنقه خنقا شديدا فأقبل أبو بكر حتى أخذ بمنكبيه ودفعه عن النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى الدافع أبو بكر الصديق، والمدفوع من؟ عقبة ابن أبي معيط لعنه الله. وقال: أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله؟ هذا في صحيح البخاري. وفي حديث أسماء بنت أبي بكر الصديق تقول: فأتى الصريخ، الصريخ اللي هو المستغيث الذي جاء يستغيث بأبي بكر الصديق لصداقته وقربه أيضا ومكانته. فأتى الصريخ إلى أبي بكر فقال: أدرك صاحبك. يبقى الصاحب يدرك إيه؟ صاحبه. أدرك صاحبك. فخرج من عندنا، يعني من عند بناته وأولاده وبيته، فخرج من عندنا وعليه غدائر أربع. الغدائر هي الضفائر، ولكن يعني تقال غديرة للمرأة وضفيرة للرجل، وتسمى أيضا الزؤابة والعقيصة. يبقى كلمة ضفيرة بمعنى ذؤابة بمعنى غديرة بمعنى عقيصة، تأتي في اللغة بهذه المصطلحات الأربعة، والغدائر اللي هي الضفائر أو العقائص أو الذوائب. فتقول: فخرج من عندنا وعليه غدائر أربع، يعني له أربعة ضفائر لطول شعره رضي الله تعالى عنه. فخرج وهو يقول: أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله؟ فنهوا عنه، يعني عن مين؟ عن النبي صلى الله عليه وسلم. تركوا النبي صلى الله عليه وسلم وأقبلوا على أبي بكر يضربونه. فجاءت دفع عنه، قال: تعال انت بقى وخذ نصيبك من الضرب واللكم والركل. فلهوا عنه وأقبلوا على أبي بكر فرجع إلينا لا نمس شيئا من غدائره إلا رجع معنا. يعني إذا ما أمسكوا إحدى ضفائر الأربع كانت تسقط بأيديهم، مزقوا شعره وضربوه ضربا مبرحا رضي الله تعالى عنه وأرضاه. هذه الأفعال وهذه الاضطهادات وهذه الغلظة والقسوة والضراوة والشراسة منهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت سببا في الرحمة. ويعني حينما يبلغ الليل أحلك ما يكون ينبسط الفجر، وحينما تضيق الحلقات فإن هذه سوف تنفرج علامة على الانفراج، والعرب تقول اشتدي يا كربة تنفرجي، اشتدي يا كربة يعني الإنسان إذا كان في الكربة يدعو بأن تشتد، لأن بعد الشدة إيه؟ الفرج. فيقول اشتدي يا كربة تنفرجي. ومن انفراج الكرب إسلام حمزة رضي الله تعالى عنه. خلال هذا الجو الملبد بسحائب الظلم والطغيان أضاء برق نور للمقهورين، أضاء برق نور للمقهورين، أضاء لهم طريقهم، ألا وهو إسلام حمزة ابن عبد المطلب رضي الله عنه، عم رسول الله صلى الله عليه وسلم في أواخر السنة السادسة من النبوة، والأغلب أنه أسلم في شهر ذي الحجة، وكان إسلامه وإسلام عمر متقارب، ولذلك في هناك خلاف في إسلام عمر هل أسلم في السادسة أم في السابعة من الهجرة من قبل الهجرة، فإذا قيل في السادسة يعني في آخرها، وإذا قيل في السابعة يعني في أولها. فيقول أسلم في أواخر السنة السادسة من الهجرة من النبوة، والأغلب أنه أسلم في شهر ذي الحجة قبل الهجرة. وسبب إسلامه أن أبا جهل مر برسول الله صلى الله عليه وسلم يوما عند الصفا. إيه الصفا؟ الجبل الذي يبدأ منه إيه؟ السعي، وجاء ذكره في كتاب الله إن الصفا والمروة من شعائر الله. فمر أبو جهل بيوما عند الصفا فآذاه، مر برسول الله صلى الله عليه وسلم فآذاه ونال منه، آذاه يعني بالشتم والسب، وقيل أيضا ضربه بحجر في رأسه فشجه يعني بطحه في رأسه، فالشج يكون في إيه؟ في الرأس، يبقى جرح الرأس اسمه إيه؟ شج، وجرح الجسم كلم كويس، كلم أو فلك وكلم كويس، أما جرح الرأس فهو الشج. فنال منه أبو جهل، نال من رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشتم والسب، بل وتعدى ذلك إلى أن ضربه أبو جهل بحجر في رأسه فشجه صلى الله عليه وسلم، وسالت دماؤه الشريفة وهو ساكت لا يبدي أي دفاع. لماذا؟ لأنه لم يؤمر بعد بالقتال أو الدفاع، ولكنه أمر بالصبر على أذى الكفار وتحمل أذاهم، حتى نزف منه الدم ثم انصرف عنه الملعون إلى نادي قريش عند الكعبة، فجلس معهم يعني يفتخر بفعلته وبعمله. وكانت مولاة لعبد الله بن جدعان، مولاة لعبد الله بن جدعان في مسكن لها على الصفا. عبد الله بن جدعان هذا قلنا أنه كان أكرم قريش، وكان من بني تيم، وكان كافر، ولكنه كان لا يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم، بل كان يطعمه ويدعوه إلى طعام عنده، ولكنه مات على الكفر. ولذلك سيدة عائشة تسأل النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح إن عبد الله بن جدعان كان يخلط الضيف ويعين على نوائب الظهر ويحمل الكل ويكسب المعدوم، فهل هذا ينفعه شيء؟ قال لا يا عائشة، إنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. فمع حسن سجاياه وصفاته الطيبة إلا أنه مات على الكفر كما مات أبو طالب أيضا، وكان بنفس الصفات الطيبة. هذه الجارية كانت لمن؟ لعبد الله بن جدعان، وكان منزلها عند الصفا. فجهلت القصة بوضوح، لأن القصة حدثت عند إيه؟ عند الصفا. وأقبل حمزة من القنص، أقبل من القنص، قنص يعني الصيد، كلمة قنص يعني صيد، قنص يعني اصطاد. وفي أشعار العرب ويعجب أني قنص للسرب سباني أغيده، يعني هو جاي يصطاد الغزلان، الغزلان ايه؟ صادوه، يبقى الغزلان دول ايه؟ نساء. فيقول يعني الحسن الطيرواني كان من اشعر الناس في الاندلس، يقول ويا عجبا اني قنص للسرب سباني اغيده، يعني احدى الغزلان الجميلات هي التي اراد ان يصطادها فهي التي ايه؟ اصطادته. فكلمه قنص يعني ايه؟ صيد. وأقبل حمزة من القنص، شاب مرفه، شاب قوي في ريعان الشباب، شاب من رؤساء مكة، أبوه كان الزعيم وأصبح أخوه الأكبر هو الزعيم، فيعني كيف يشغل حياته؟ يشغلها بالرحلات والصيد وغير ذلك. وأقبل حمزة من القنص الصيد متوشحا قوسه. كلمة متوشح في اللغة معناها وضع حمائل القوس اللي هو الرباط بتاعها في كتفه الأيمن، وبحيث يخرج يده اليسرى منها فتكون القوس على ايه؟ ظهره. تخيلها كده، يعني يحط الايه؟ الخيط بتاع القوس على كتفه ويخرج يد الشمال من ايه؟ من الـ من الـ الحبائل بتاعتها والحمائل، فيبقى القوس هتبقى ورا وايديه اللي خارجه منها، هذا هو التوشح. ويقال للثياب التي تلبس بهذه الطريقه وشاح، يعني اذا سئلت عن الثوب الذي يسمى وشاحا فهو الثوب الذي يلبس بنفس هذه الطريقه، واكثر ما يكون للنساء، النساء لها من انواع الاكسيه الوشاح. فيقول واقبل حمزه من القنص متوشحا قوسه، فأخبرته المولاة اللي هي لمن؟ لعبد الله بن جدعان، بما رأت من أبي جهل، يعني من سبه وشتمه بل وضربه رسول الله صلى الله عليه وسلم بحجر فشج رأسه. فانظر إلى يعني الله جل كان يعني يجعل القلوب تحن وتشفق على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه مولاه لسيد من سنة مكة الكفار، أخذتها الغيرة وأخذها الحنان والشفقة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى شكت لعمه الأصغر ما فعل أبو جهل بابن أخيه. وكان يعني الحمزة فغضب حمزة، وكان أعز فتى في قريش، أعز من العزة وهي المنعة، يعني من بني هاشم أعلى البطون، وأخوه رئيس مكة وأعمامه تسعة، وبنو عمومته بنو عبد مناف وغيرهم من كبار وأغنياء قريش. فكان أعز فتى في قريش وأشده شكيمة. كلمة شكيمة يعني هي شدة النفس والنفس الأنفة الأبية. يقول فلان ذو شكيمة، يعني عنده أنفة وإباء ونفسه شديدة يعني طويل. فخرج يسعى لم يقف لأحد، فخرج يسعى لم يقف لأحد معدا لأبي جهل إذا لقيه أن يوقع به. ماذا حدث بين حمزة وبين أبي جهل؟ هذا موضوعنا إن شاء الله في الأسبوع القادم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.